يقول من الأخ اللي سأل عن أذكار الصباح والمساء متى تقال؟ أقرب الأقوال أن العبد ينبغي أن يحرص على الإتيان بأذكار الصباح من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. أذكار الصباح، فإن فاته ذلك فلا بأس أن يأتي به بعد طلوع الشمس إلى قبل الظهر بوقت يسير، ينتهي وقت أذكار الصباح. قبيل الظهر، قبيل أذان الظهر بقليل، ينتهي وقت أذكار الصباح. إذن ما هو أفضل وقت لأذكار الصباح؟ من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، لأن في أذكار الحفظ، يعني إن الله إذا قلتها يحفظك الله في صباح هذا اليوم كله. ولذلك الفائدة لما تقولها في أول الصباح فإن وقت الحفظ أطول، إذا أخرت قولها يصير وقت الحفظ أقصر، لأنه في ميزات. وحتى لما تقول مثلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لم يصبه كذا، أنت لما تقولها لا يصيبك من وقت ما قلتها، فإذا أخرت قد يصيب شيء. كذلك لما تقول مثلا اللهم من يسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، لما تقول الكلام هذا أسألك خير هذا اليوم من أول اليوم، سيكون الخير الذي يأتي أكثر من لو أنك أخرتها، مما لو أنك أخرتها وقلتها مثلا في نصف النهار. إذن في فائدة من التبكير بأذكار الصباح. طيب، أذكار المساء متى تقال؟ ذهب أكثر العلماء إلى أن أذكار المساء تقال من العصر إلى المغرب، وبكر بها بعد العصر، بكر بها أذكار المساء بعد العصر مباشرة حتى تستفيد من ميزاتها طيلة المساء. فإن فاتك فلا بأس أن تذكرها إلى ثلث الليل. والله عز وجل ندبنا إلى الذكر في البكور والعشي، بالعشي والإبكار،